والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله لا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف الله نفسا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا All right. ربنا ربنا ولا تحملنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عزيز ذو انتقام إن الله وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا قد كان لكم آية قد كان لكم آية قد في سبيل الله وأخراجه قد كان لهم آية قد كان لهم آية قد والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا لكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره الاذاعه الانتصار نور كهربائيه اداره الباشمهندس محمد سمير سعد بقوم التربيه مخازن فرش الكبرى اداره الحاج سيد دياب بسندوق الخدمه الفندقيه الممتازه اداره الباشمهندس رضا النجولي المقيم بالحصين مركز ومدينه السن باللوي اخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا